إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أما المؤمن عباد الله فتوبته الثبات على الدين والإيمان والازدياد من الطاعات وبالحذر من الذنوب والعصيان وبالدعوة والاستغفار، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالمعاصي والذنوب عباد الله سبب كل شر وأصل كل بلية، فإن تاب فرد من أفراد الأمة فتوبته كثرة خير وقلة شر، وما أهلك الله تعالى الأمم الخالية إلا بكثرة عصاتها وقلة الطائعين فيها. وقد تكون معصية فرد واحد سببا في إهلاك أمة، أهلك الله عز وجل ثمود بقتل واحد منهم الناقة، وفتت الطاعون ببني إسرائيل بين ظهرانيه موسى وهارون عليهما السلام لما وقع بعض بني إسرائيل في الزنا. وقال الله تعالى في الأمم الهالكة: فكلًا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يعاملنا بما هو أهله، ولا يعاملنا بما نحن أهله، إنه سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، الابتلاء سنة من سنن الله تعالى في عباده، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن سنن الله عز وجل أن من عمل الخير نال الخير، ومن عمل الشر نال الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والابتلاء بالخير والشر وبالحسنات والسيئات كذلك من سنن الله تعالى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأما المؤمن إذا أصابه خير فيعلم أنه فضل من الله ومنة منه عليه فيشكره ويحمده، وإن أصابه شر ومكروه صبر واحتسب وتاب واستغفر. وأما الكافر أو المنافق فإذا جاءته نعمة أشر وفطر وطغى وتجبر، وإذا جاءته مصيبة وشر جزع وتغير وبقي على كفره ونفاقه، جعل الدنيا جنته والهوى معبوده. نسأل الله العافية والسلامة. فاحذر عبد الله من أسباب الضلال والغواية، وعليك بأسباب الفلاح والهداية. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وييسر الهدى لنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها،